شبكة مزامير آل داود تقدم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قابلين

وفرش موفور

له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض بما تعملون بصير إلى الله.